هدف اليوث نقذرار يفسي يبضدون بذوم يثدرتي فسورار تسديد السارد الدوم في اليوث نقذرار يفسي يبضدون بذوم يثدرتي فسورار تسديد السارد الدوم رشت تسلس النار ويوضن دام زورون رشت تسلس النار ويوضن دام زورون يليه ليلون يليه ليلون يليه ليلون عنده فرحة جيم زيني غلبي ذي السار ذي متمي نايد السودار أثنى بضندي ضبالين وغند بريد بودان زوارن دي قفافن بندك وذي سنهنا ثلاث ضندي ضبالن وغند بريد بودان زوارن دي قفافن بندك وذي سنهنا رشت مسطق ساين وايشن انت مديتا رشت مسطق ساين وايشن انت مديتا يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو عنده فرحة قيم سيني غلب يتسر تحمونا ثيراتن اشلام النشتيلاتن هيا رشق يضبالن تسمس ولن الغاشي ذوق النار تبثث مغران اشواق يسمي حين تيقوش تمد انت حبان تسمس ولن الغاشي ذوق النار تبثث مغران اشواق يسمي حين تيقوش تمد انت حبان يثري الهنا دي طيلي فلان غدي يستقسام يثري الهنا دي طيلي فلان غدي يستقسام يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو عنده فرحة قيم سيني غلب يدي السار ذمي عيد السودار السيا وسيا بطلين يبض يقمد الغبار الغيظ طفل ثغراثين سلند ولا سوق صغار سيا وسيا بطلين يبض يكمد الغبار الغيظ طفل ثغراثين سلند ولا سوق صغار ماذو اذا كرحت سمين قول نسن ينت ومسمار ماذو اذا كرحت سمين قول نسن ينت ومسمار يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو عنده فرحة قيم زيني غلب يتسر تحمونا ثيراتن اشلامن اشتيلاتن احمن السي ضبالن يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو عنده فرحة قيم زيني غلب يتسر تحمونا ثيراتن الفوشي مجري فاسن هيا رشقي ضبالن يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو عنده فرحة قيم سيني غلب يتسر تحمونا ثيراتن اشلام النشتيلاتن هيا رشقي ضبالن يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو عنده فرحة قيم سيني غلب يتسر تحمونا ثيراتن الفوشي مجري فاسن اروين السي ضبالن يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو عنده فرحة قيم سيني غلب يتسر تحمونا ثيراتن شلام النشتيلاتن اي شطحي ضبالن يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو عنده فرحة قيم سيني غلب يتسر تحمونا ثيراتن الفوشي مجري فاسن اروين السي ضبالن يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو عنده فرحة قيم سيني غلب يتسر تحمونا ثيراتن اشلام النشتيلاتن اروين السي ضبالن يا